بسم الله الرحمن الرحيم. ليش السهم نقص 5 فلوس؟ يا أخي نقص ولا ما نقص؟ هذه تصعد بسرعة، هذه أرباحها أكثر، هذا اكتتاب يا شيخ، ربحها مضمون، فرصة ذهبية. انسى على المرء في قناعاته، إن هي صحت أذى ولا نصب. ما استعبد الحرص من له أدب، للمرء في الحرص همة عجب. لله عقل الحريص كيف له، في كل ما لا يناله أرب. ما استعبد الحرص. أوف، لو أنا بايع، لو أمس بايع. يا أخي الكريم خلاص، شيء راح وانتهى. ارضى بما قسم الله لك، اقنع باللي عندك. لو حب حبة كتبها الله لك في بطن حوت في قاع البحر لأخرجت لأنها مقسمة. تريد أن تكون غنيا؟ أخبرني. أين أهل الهمم؟ أين أهل الهمم؟ اسمع الفرص لا تضيع عليك. يا ربح مو 10% ولا 100% ولا 200%، بعضها 1000% أول ربح. والله الغني من تتبع هذه الفرص ضيعت الناس، والله ضيعوا. أبشر استانس، ما راح تخرج من الدنيا إلا وكملت رزقك اللي الله كاتبه. شغل العقل، سب حسابك، ابذل السبب، لا تطالع غيرك، لا تنظر لعمارات الناس، عقارات الناس، لا تقل كما قال الأولون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. تريد التجارة الرابحة؟ اسمع إلى ما سوف أقول لك الآن. تريد أن تكون غنيا؟ اسمع إلى هذه النصائح. لكن السؤال قبل هذا، ما معنى الغنى أصلا؟ تبي تصير غني؟ سابق وسارع، فالغنى الحقيقي ليس في الدنيا. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم كيف تصبح غنيا لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. موضوع حديثنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا موضوع تجاري، موضوع اقتصادي. اليوم عالم المال، الناس اليوم ما تفكر إلا بالفلوس إلا من رحم الله. حديث المجالس أغلب حديثهم شنو اليوم؟ الأسهم والبورصة. بعض الناس ما يشتري الجريدة اليوم إلا للأسهم. تجد حتى بعض الوزارات تدخل على موظف مشغول ايش عنده بالإنترنت، شغال على الأسهم. العالم تتكلم اليوم على المال، صارت اليوم فتنة الناس المال، يجمع قدر ما يستطيع. ولهذا عنوان محاضرتي كيف تكون غنيا. تبي تصير غني؟ اسمع لي هذه المحاضرة. لكن السؤال قبل هذا، ما معنى الغنى أصلا؟ هل الغنى أن يكون في رصيدي 1,000,000 دينار؟ هل الغنى أن أملك 2-3 عمارات؟ هل اللي عنده عمارة صار غني؟ هل اللي وصل 1,000,000 صار غني؟ لا يشترط. قد يملك الملايين وهو فقير، وقد لا يملك إلا شقة تمرة وهو غني. في العقل الصحيح يصير، في المفتون ما يفهم. أما صاحب العقل الصحيح، إيه نعم، اللي عنده ملايين لكن يحس أنه بحاجة إلى أكثر وأكثر، ما ينام الليل يفكر فقط في المزيد في المزيد، هذا فقير مسكين. أما الذي يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، لا يملك إلا الأسودين التمر والماء، أنزل الله عز وجل فيه ووجدك عائلا فأغنى، أنت الغني. 3 أهلة شهرين متتاليين لا يوقد في بيته نار وهو غني. هو حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أغنى الناس. شنو أغنى الناس؟ ما عنده شيء، مات ودرعه مرهون، يخرج من بيته يطلب طعاما، حتى استضافه أحد الأنصار، هو وأبو بكر وعمر، يسألهما رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما الذي أخرجكما؟ يقولان: الجوع يا رسول الله. الله أكبر، أفضل 3 يمشون على الأرض يبحثون عن طعام. فأضافهم أحد الصحابة الأنصار، فجاء لهم بذبيحة ذبحها، قال: إياك والحلوب، لا تذبح الذبيحة اللي فيها اللبن. فأتاهم بذبيحة وطبخها وقربها إليهم فأكلوا، فلما شبعوا قال النبي للصحابة لأبي بكر وعمر: أما إنه لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. على بالكم تأكلونه بس؟ كلها راح تسألون عنه يوم القيامة. إذن الغنى حتى تكون غنيا في هذه المحاضرة افهم أول قاعدة، الغنى هي القناعة. من اقتنع فقد اغتنى، من بات يقول النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الثلاثة عندك ولا ما عندك. آمنا في سربه، أولا آمن ما يخاف، هو متوكل على الله أصلا، لو حوله الأعداء ما يخاف، يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فهو لا يخاف. آمنا في سربه، معافا في جسده، حتى لو عنده مرض راضي يرضى بقدر الله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، يعني الثلاجة خالية لكن اليوم شبعان الحمد لله أكل، بكرة يصير خير، الثلاجة فاضية لكن أهم شيء اليوم، أنت ما تضمن تعيش إلى الغد. قال عنده قوت يومه، تعرف ما النتيجة؟ فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. عمره 80 سنة ولا زال يفكر في المليون العاشر. يقولون أحد الناس يعرفونه يسكن في الحرم وعند ملايين، يعني سكن قريب من الحرم في بلد الله الحرم قريب من الكعبة وعنده ملايين مملينة، إلى الآن ما حج بيت الله، وكلما قالوا له حج قال الموسم فرصة، يعني الحج فيها تجارة ما أبي أضيعها، وكل سنة السنة القادمة أحج، وكل سنة السنة القادمة أحج. عمره أكثر من 80 سنة، قالوا بس روح عرفة اجلس دقائق فيها حج عرفة والبقية تلحق. ما يريد، فتن بهذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، يعني جبريل أخبرني أنه لن تموت نفس، أبشر استانس، ما راح تموت حتى تستكمل رزقها، ما راح تخرج من الدنيا إلا وكملت رزقك اللي الله كاتبه، ولن تأخذ أكثر من رزقك. لو حبة حبة كتبها الله لك في بطن حوت في قاع البحر لأخرجت لك لأنها مكتوبة لك، ولو كانت حبة في صحنك لم تكتب لك والله لن تأكلها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ملاحظة قبل أن نكمل محاضرتي، إما أن تسمعها كلها أو تتركها كلها لأنها مشكلة، لو أخذت جزءا في المحاضرة ربما تخطئ في حياتك، ربما تضل. المحاضرة كاملة مكملة ولا ينفع معها القزع، إما تحلقها كلها أو تدعها كلها، لأن بعض الأمور لو أخذتها لوحدها ربما تنحرف، لأن هذه القضية قضية القناعة، ربما بعض الناس يكون كسول ونايم في البيت وما يبي يشتغل يقول أنا راضي وقنوع، لا مو هذا، هذا غير صحيح. اعمل وسع وارضى بما كتب الله لك، واقنع بما أعطاك الله عز وجل إياه. اسمع المحاضرة ككل سوف تستفيد بإذن الله جل وعلا. قال أحد الشعراء خذ القناعة من دنياك وارضى بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة بدني. لا تطالع غيرك، لا تنظر لعمارات الناس، عقارات الناس، لا تقل كما قال الأولون يا ليت لنا مثل ما أوتي، مثل ما أوتي قارون. لا تشوف قارون وتقول يا ليت عندي اللي عنده، يا ليت أركب السيارة اللي راكبها فلان، يا ليت أسكن مثل بيته، يا ليت عندي معاش مثل معاش فلان، يا ليت عندي ملابس مثل ملابس فلان. يا أخي لا تنظر إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو دونك، احمد ربك. ناس ملاقية تأكل، ناس ملاقية تلبس، ناس تسكن العراء، تفترش الأرض وتلتحف السماء، أنت على الأقل ما يحشك لا برد ولا حر. احمد الله عز وجل، لا تنظر دوما إلى من هو أعلى منك في الدنيا، انظر إلى من هو دونك. وإذا فاتك شيء من الدنيا يموتون، بعض الناس يموت ما ينام الليل. ليش السهم نقص 5 فلوس؟ يا أخي نقص ولا ما نقص؟ انتهى يا أخي، هذا الله كاتب عليك وانتهى الأمر خلاص. ارضى بما قسم الله لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تقعد وياه تقوم وياه حديثة شغل الشاغل، أوف لو أنا بايع، لو أمس بايع، يا أخي الكريم خلاص شيء راح وانتهى. ارضى بما قسم الله لك، اقنع باللي عندك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أفضل الغنى، تريد أن تكون غنيا، كن غنيا في الآخرة مو في الدنيا. أول شيء فكر بالغنى يوم القيامة، فكر. ترى في ناس يوم القيامة يأتون بالجبال وناس مساكين ما عندهم الحفنة من الحسنات، شوف الفرق. وناس يأتي عنده أعمال يوم القيامة يفلس، شوف التجارة الخاسرة يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. تريد التجارة الرابحة، اسمع إلى ما سوف أقول لك الآن. تريد أن تكون غنيا، اسمع إلى هذه النصائح، سوف أعطيك أمثلة فقط، وإلا كل حسنة تزيد في الميزان يوم القيامة. لكن لأن العمر قصير وأنا أدري الجماعة مشغولين، وأنا أدري الوقت ضيق، وأنا أعلم الأيام تسير مسرعة وهذه علامات الساعة، ولهذا احرص على العمل الفائض، العمل القليل الذي أجره عظيم، لأن ما في وقت. كن تاجرا في الحسنات. مثل بعض الناس يقول لك ليش يختارون هذه الشركة دون هذه الشركة، هذه تصعد بسرعة، هذه أرباحها أكثر، هذا اكتتاب يا شيخ ربحها مضمون. طيب الحسنات فيها اكتتاب أيضا، حسنات فيها ربح مو 10% ولا 100% ولا 200%، بعضها 1000%. أول ربح 1000%، هذا أول شيء. ثم عليك الحساب. اسمع لهذه الأمثلة فقط، هل تستطيع أن تصلي 200,000 ركعة 5 دقائق؟ صعب صح ولا لا؟ 5 دقائق 200,000 ركعة؟ لو قعد طول عمري ما صليتها بالحرم، ركعة في الحرم 100,000، ركعتين بالحرم 200,000، 10 ركعات في الحرم 1,000,000 ركعة، ما تأخذ منك نصف ساعة. 1,000,000 ركعة لو تصليها هنا طول عمرك ما تصليها، لو تعطي أعمار غيرك ما تفعلها، لكن بالحرم ليش تشد الرحال؟ لما الناس تدفع؟ لما الناس تتعب؟ لما الناس تضيع الأعمار والأوقات والأموال؟ بل تستثمرها لأجل الذهاب للحرم، لأن الصلاة فيها 100,000 صلاة. وعليك الحساب، صلاة النوافل في 46 ركعة تسوى ركعتين في الحرم. اللي 46 سنة يصلي هنا، هذا أول استثمار. لا تقول اكتتاب في شركة، لا تقل لي عمارة بنيتها. يا أخي الكريم تخيل لو واحد صلى في الحرم يوم واحد صلى 30 ركعة أو 40 ركعة، كم له من الحسنات؟ كأنه كم سنة صلى، كم قرن وهو يصلي بيوم واحد. ولهذا كان الصالحون إذا جاءوا للحرم إما طواف وإما صلاة، لأن الطواف ما في إلا في الحرم، ما في أرض تطوف فيها إلا الكعبة، والصلاة ما في مضاعفة مثل الحرم، إما أن تطوف وإما أن تصلي. وبعض الناس في الحرم جالس يغتاب، شوف المساكين، شوف اللي يضيعون الأعمار ويضيعون الحسنات. هاد بيتك ودافع فلوسك ورايح هناك وفي الحرم، يا ليت حديث دنيا عادي لا له ولا عليه، لا وغيبة. وفي الحرم أحيانا وبعضهم سخرية وبعضهم نظر للحرام، ضيع الشيطان عليهم الفرص. 2، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، يعني في المسجد أو في المكان اللي صلى فيه حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين، تدري شنو أجرك؟ كان له أجر حجة وعمرة، كأنك حججت واعتمرت. شيخ صحيح؟ حديث صحيح؟ شيخ عمره عمره يعني إيه عمره حجة كاملة إيه نعم الحديث يقول تامة تامة تامة حتى اللي عنده شك يزول الشك حج وعمرة تامة بصلاة ركعتين بعد شروق الشمس تقول لي سهل أقول لك من يسويها أصلا من يفعلها اليوم من يصلي الفجر حتى يصلي صلاة الإشراق إلا من رحم ربي ثلاثة اسمع الفرص لا تضيع عليك ثلاثة يوم الجمعة شوف الذي يهتم بصلاة الجمعة اليوم هذا الغني اللي ما يصلي الجمعة جاي على الخطيب في المنبر أنا أخطب في ما شاء الله مكان فاضي في المسجد أنتهي والناس خارج المسجد ليش أبوا أن يأتوا إلا والإمام يخطب ضيعوا أنفسهم حسنات طيب هذا اللي في الصف الأول أليس مثلك مثله بعضهم كبار سن بعضهم أطفال طيب هؤلاء يريدون حسنات أنت ما تريد ولا يزال الرجل قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة ولا يزال الرجل يتأخر يعني يبتعد يبتعد يبتعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها الله أكبر تبي تقترب في الجنة اقترب في صلاة الجمعة شوف الحديث اللي يقوم مبكر الصباح يتفطر يتجهز يغتسل ويمشي مبكرا إلى المسجد يا الله من يسويها اليوم إلا من رحم الله قليلون ترى جدا تعرف شنو أجرهم اسمع للحديث إليك هذه المفاجأة قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل راسه وغسل جسمه وبكر وابتكر طلع من بكر قال ومشى ولم يركب اللي بيته بعيد خلي يوقف السيارة شوية بعيد عشان يمشي تنحسب له الخطوات ومشى ولم يركب كلام هذا في المشي قال ودنا من الإمام يون بكر يصلون ورا ما أدري ليش ودنا من الإمام أربعة واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة كل وحدة يخطوها من بيته إلى المسجد كل خطوة شنو له قال عمل سنة أجر صيامها وقيامها والحديث صحيح من فينا راح يسويها الآن من فينا هذه الجمعة على الأقل مرة بالشهر سوا عود أولادك كم خطوة بيني وبين المسجد لو تحسبها 200-300 أحيانا 500 أحيانا 500 سنة صيام وقيام كل هذا في ميزانك من جاء بالحسنة هذا الدرجة الأولى فله عشر أمثالها هذا أول خطوة عشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حديث ثاني اسمع للأحاديث وفرص ذهبية والله الغني من تتبع هذه الفرص صلاة الجماعة حين نصلي الجماعة لكن تحتسبون الأجر ولا لا اسمع للحديث اللي صلي في بيته واللي صلي في المسجد ترى فرق فرق كبير قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة شنو أجره كان كقيام نصف ليلة كأنك كل ليلة قاعد تقوم نص الليل صلاة ومن صلى العشاء والفجر صلى العشاء والفجر في المسجد كان كقيام الليل كله اللي صلى العشاء والفجر كأنه كل ليلة يقوم الليل كله شفت الأجر لكن أين الأغنياء أين الذين يبحثون عن الغنى أين الذين تريدون تثقيل الميزان أين أهل الهمم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم سباق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض شفت النخلة اللي نزرعها عند بيتنا نتعب عليها تقعد سنين تزقيها وترعاها وتلقحها وآخر شيء يطلع الرطب زين ولا مو زين الله أعلم أنت حظك تبي نخلة في الجنة وليست نخلة في الجنة إلا ساقها ذهب قلها من قال سبحان الله العظيم وبحمده قلها الحين لا تنطر سبحان الله العظيم وبحمده تعرف شنو الأجر؟ غرست لك نخلة في الجنة شيخ أقولها عشر مرات عشر نخلات 100 مرة 100 نخلة كل يوم 100 يعني بالشهر 3000 نخلة إيه؟ ليش لا؟ لما تبخس نفسك حقها؟

يعني تخيل لو واحد جالس في مسجد النبي، مسجد النبي في أفضل ثلاث مساجد، مكة الكعبة، مسجد محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمسجد الأقصى أفضل ثلاث مساجد على وجه الأرض. إيش رأيكم واحد جالس في المسجد النبوي معتكف؟ وكم يوم يعتكف؟ يعتكف شهر كامل ما يخرج من المسجد. شنو أجر؟ أي حسنات يمتلك هذا؟ أي ميزان ثقل؟ والصلاة في المسجد النبوي بألف، واحسب كأن ألف شهر. تعرف من هو أفضل من هذا الإنسان الذي يطلع من المسجد ويقضي حاجة لأخيه المسلم؟ أفضل من هذا. والدليل حديث: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله أكبر، شوف الدين، عظم الدين. القضية ليست يا أخي الكريم فقط في الصلاة والصيام، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. حتى إماطة الأذى قد تدخلك الجنة. شوكة رآها الإنسان في الطريق تؤذي الناس أزاحها، أخلص النية دخل فيها جنة عرضها السماوات والأرض. امرأة بغي رأت كلبا فسقته ماء فغفر الله كل ذنبها وأدخلها جنة عرضها السماوات والأرض. تبي أيضا فرص؟ اسمع، أنا ما أقول لك الشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية وفي أسهم، هذه قد تنفعك مؤقتا، لكن أعطيك شيء ينفعك في الآخرة. اسمع لي هذه الفرصة أيضا: كلنا أذنبنا، وكل بني آدم خطاء، وكلنا عندنا ربما جبال من الذنوب، نسأل الله العافية. طيب والحل؟ تريد أن تنقلب كل هذه السيئات إلى حسنات؟ توبة، توبة صادقة تقلب لك كل السيئات وتجعلها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبي أجر أيضا؟ تبي تصير غني؟ إذا جئت في مسجد ولم يوجد مؤذن راتب أو تأخر المؤذن الراتب فحيي هلا بالأذان، فإنه من أعظم الأجور وأعظم الناس وأطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ المؤذنون. تعرف ما أجره إذا أذن؟ يغفر له مدى صوته. اثنين، يكتب له أجر كل من صلى في المسجد. شفت اليوم اللي أذن؟ هنيئا له، كل الذين صلوا في المسجد في ميزان حسناته ولا ينقص من أجورهم شيئا. تقول لي ولما؟ أقول لك: لأنه هو الذي دعاهم للصلاح، فله أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. في هذا حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: وأجره مثل أجر من صلى معه. تريد أجرا أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ دوما صلي على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. من أعظم القربات: صلوا عليه وسلموا تسليما. بل البخيل الذي إذا ذكر النبي عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، حتى ما يكلف نفسه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تريد مليون حسنة وانت رايح الجمعية؟ مر السوق لأي شغلة وقل ذكرا لك مليون حسنة ويمحو الله عنك مليون سيئة. ما هو؟ من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. البخيل الذي إذا ذكر النبي عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، حتى ما يكلف نفسه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تريد مليون حسنة وانت رايح الجمعية؟ مر السوق لأي شغلة وقل ذكرا لك مليون حسنة ويمحو الله عنك مليون سيئة. ما هو؟ من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. من قالها في السوق كتب الله له ألف حسنة، يعني مليون، ومحى الله عز وجل عنه ألف سيئة، يعني مليون. أخي الكريم، القضية تطول لكن سابق وسارع، فالغنى الحقيقي ليس في الدنيا ثلاثة، نرجع لفلوس الدنيا الآن، نرجع للأموال. كيف أصير غنيا شيخ؟ أبي أحصل على المال. المال حرام؟ محرم. لا تنسى نصيبك من الدنيا. كان أبو بكر تاجرا، وكان عمر يبيع ويشتري، صفق في الأسواق مهنة عمر، وكان عثمان من أشهر التجار قبل الإسلام وبعد الإسلام. عمر عثمان كان تاجرا، وعبد الرحمن بن عوف من أشهر التجار، وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، كل هؤلاء تجار، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. ليس فقط هؤلاء، بل شوف الأنبياء قبلهم كانوا يعملون وكانوا يسعون. الواحد منهم مو جالس في بيته ونايم ويقول الله يرزقني، خطأ. هذه مصيبة الناس اليوم. بعض المتواكلين كما جاءوا لعمر بن الخطاب قال: ما الذي جاء بكم؟ إيش فيكم؟ فإذا بهم يقولون: نحن متوكلون. بل فقال عمر: بل أنتم المتآكلون. أنت تطلبون الناس فلوس، تمد إيدك للناس، أنتم المتآكلون. المتوكل يقول عمر: الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله جل وعلا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. غريب بعض الناس، عنده منهج غريب جالس. وهذه الأمة الإسلامية مرت بهذه الفترة، فترة جلس كل واحد في بيته ويظن السماء سوف تمطر عليه ذهبا. موت في بيتك، السماء ما تمطر ذهب. ولهذا عمر بن الخطاب كان إذا رأى الرجل كسلان، كسول، جالس لا في عمل آخرة ولا في عمل دنيا، يقول: ما يعجبني الرجل، يسميه سبح للا، يعني مضيع وقته، مضيع عمره، لا ينتفع في آخرته ولا في دينه. إيش عنده؟ قاعد بقهاوي ثلاث أربع ساعات يطالع عبارات، وبعدين إيش سويت؟ إيش استفدت؟ لا استفدت في الدنيا ولا استفدت في الآخرة. انظر إلى الأنبياء عليهم السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد منكم طعاما. تدري شنو ألذ طعام؟ اسمع الحديث، ألذ طعام. ما أكل منكم أحد منكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الله، اللي تتعب عليه بإيدك وتشقى فيه بإيدك وتحس يعرق جبينك ثم تشتري بالمال طعاما فتأكله، هذا ألذ طعام، وهذا خير طعام. مو الطعام الذي يأتيك وأنت نائم وأنت جالس. تعود بعض الناس كل ما احتاج طرق أبواب لجان الزكاة، خلي المحتاج. في ناس عنده أسرة مسكينة الله يعينه، عنده بنات وعنده ما يلحق عليهم، هذا موضوع ثاني. لكن بعض الرجال الأشداء تعود أن لا يعمل، تعود أن يمد يده للناس، يسأل هذا ويسأل ذاك، هذا يرده وهذا يعطيه. بعض الناس غسل وجهه، صار أهم شيء الناس تتصدق عليه ونايم، فقط يأكل ويشرب، هذا لا يتلذذ حتى بطعامه. ثم قال النبي: قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اشتغل مع أنه نبي الله. قال الله: وعلمناه صنعة لبوس، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. مع أنه نبي الله، لو طلب الخير يأتيه، لو أراد الذهب لجاءه، ولا أمطرت السماء عليه، لكن الله جعل الأنبياء قدوة. وألنا له الحديد، كان شو يسوي؟ يلين الحديد، يصفر الحديد ويسوي دروع ومسامير ويضربها ويبيعها للناس، يبيع ويشتري. نبي ويبيع، ليش لا؟ الإنسان الشريف يعمل ويكد ويجني مالا. والله لو يبيع عطر في الشارع، لكنه بكسب يده، هذا عمل شريف. بعض الناس تسخر عليه، بعض الناس تستهزئ به، تقول هذا ما عنده إلا يمر يبيع كلينكس على الناس، 100 فلس ولا 200 فلس، لكن بعرق جبينه هذا الرجل يعمل ويكدح. هذا خير من اللي جالس على مكتب شغل الشاغل، يشرب شاي ويحش بالناس وينتظر المعاش آخر الشهر، هذا ما عمل شيئا من كسب يده. وعودوا الناس على هذا، للأسف ما عودوا الناس على التعب، على العمل، على البذل، حتى يأكل لقمة حلال. عودوا الناس 3 شهور 4 شهور جالس في البيت، حتى ما يداوم ومعاشه ينزل له. ليش؟ لأنه يعرف المسؤول والمدير. قال له نام في البيت ويأتيك المعاش. عودوا الناس على الكسل، عودوا الناس على ترف للأسف. والأنبياء كانوا يعملون. قال الله عن داود: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات دروع وقدر في السرد، يعني قدر المسمار، ضع المسمار في الله يعلمه شلون يصنع الدرع ويضع المسمار فيبيعه للناس وهو نبي الله المصطفى. لا تقول عيب، اعمل، قم مبكرا. أتعجب من بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، ما هذا التوكل؟ لا، جاء ناس إلى مكة حجوا بغير طعام، رايحين الحج بغير أكل، ويشوفون الناس بالطريق يعطونهم، هذا يتصدق عليهم وهذا يقطع عليهم أكل وهذا يرمي عليهم. هؤلاء ما يعرفوا معنى التوكل. رآهم عمر بل رآهم النبي، قال ما هذا؟ قالوا نحن المتوكلون، توكلنا على الله، طلعنا من مكاننا إلى مكة بدون أكل. شوف الجهل. فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا، على الأقل شغل العقل، احسب حسابك، ابذل السبب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن أول شيء حط لك الأكل، وأفضل زاد تقوى الله، لكن تزود، جعل لك شيء، اسمع للأنبياء ماذا كانوا يفعلون. يوسف عليه السلام خطط، يخطط لبعد 15 سنة. اقتصاد، ايش دخل يوسف عليه السلام بالاقتصاد؟ لا، لازم نعيش، ما نعتمد طول عمرنا على الغرب. واحد من الناس يدرس في الطب قال لي بطلع، يوم من الايام قال لي بطلع. قلت لي ليش؟ شاب صالح، احنا نتمنى هؤلاء يكملون الطب، نتمنى يصلون الى القمر، نتمنى ان يدرس احدهم علم الذره والنواه، نتمنى هؤلاء ان يصلوا الى اعلى مراتب العلم. قال لي بطلع. قلت له ليش؟ قال لي ماكو فايده، ايش حق ادرس؟ قلت له من يقول لك هذا؟ لو تنقذ انسان فكانما احيا الناس جميعا، هذا اقل شيء، هذا اول شيء، غير الدعوه الى الله. حتى المال تجني في فم احدكم صدقه، في فم زوجته صدقه، تطعم اولادك صدقه. قال لي ماكو فايده. قلت له ليش؟ قال الساعه راح تقوم والقيامه اقتربت. قلت له صحيح، ايش درك؟ قال كل العلامات ظهرت، خلاص ما بقي شيء. قلت له والله لو تسمع نافخ الصور ينفخ وبيدي أحدكم فسيلة فليغرسها. وش استفيد من الفسيلة؟ أغرسها ولا تقول قامت الساعة. لو قامت الساعة وأنت قاعد تكتب الاختبار خلص، أكمل يا أخي الحبيب، أخلص النية حتى بدراستك في الهندسة وفي الطب وفي التكنولوجيا، يكتب لك الأجر وأنت ذاهب إلى الجامعة وأنت راجع. لكن وين إخلاص النية؟ وين احتساب الأجر؟ نومتك تؤجر عليها، أكلتك تؤجر عليها، حتى جماعك لزوجتك وناستك تؤجر عليها. أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال نعم. أليس إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك، ترك الحرام للحلال يعف نفسه له في ذلك أجر. اسمع يا عبد الله، إلى مريم العذراء. أنا قبل أذكر لك، ترى أناس موجودين، شاب قوي جالس ما عنده وظيفة، معتمد على من؟ على أبيه. عيب، عيب يكون رجل وشاب خلص دراسته ولا زال يعتمد على أبيه. إلى متى؟ إلى متى يا أخي الكريم؟ نايم، بعض الشباب أعرفه، ويأتوننا بعض الإخوة في اللجان عنده 3-4 رجال كبار وجاي تطلب، ما يخالف نعطيك، لكن عيالك شو يسوون؟ شيخ ما حد يوظفهم، حتى لو ما أحد وظفهم اشتغل. عبد الرحمن بن عوف جاء للمدينة حافي، حافي ما عنده إلا لبس اللي عليه رضي الله عنه. قال سعد بن الربيع، قال يا عبد الرحمن ما رأيك، ما رأيك عندي زوجتان وعندي مال، عندي خير، مرني أطلق أي زوجة تتزوجها، أي واحدة تبي، وأعطك نصف مالي تشتغل فيه. قال لا، أمسك عليك زوجك ودع مالك لك. قال كيف تعيش؟ قال دلني على السوق. الله أكبر، مبشر بالجنة هذا، يروح السوق يشتغل من الصبح، يقعد. بعض الرجال، وهذا رح نأتيه بعدين، من أسباب النجاح اللي يبي ينجح ويقوم على أذان الظهر أو يقوم على صلاة العصر، هذا النجاح عنده بعيد ترى، هذا بداية الفشل أصلا، هذا فاشل لكن تو الناس ما أعلن فشله. اللي بينجح من صلاة الفجر ينطلق، عبد الرحمن بن عوف يقول لسعد بن الربيع دلني على السوق، ورني السوق وين. شوف الذكي، يغدو كما يغدو الطير، تغدو خماصا وتروح قطانا. طير ما عندها وظيفة، طير ما عندها معاش آخر الشهر، متوكل على الله، لكن من الفجر تسعى سعى الرجل، رجع آخر الدوام آخر العمل آخر النهار عنده شوي خير، يأخذ ويبيع يأخذ ويبيع من هنا ويبيع هنا في السوق، ما يطلع برا. يوم بعد يوم بعد أيام شافها الرسول عليه الصلاة والسلام، وجهه متغير، لونه متغير، في وجهه صفرة. قال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. تزوج الرجل بعد أيام. قال من أين أصدقتها؟ من وين أعطت المهر؟ قال أعطيتها نواة من ذهب. أعطاها ذهب بعد. شوف الرجل عمل واشتغل وكفى نفسه وتزوج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن وين أهل الكسل؟ وين اللي نايمين؟ امرأة اسمها مريم العذراء، هذه المرأة ولدت، والمرأة بعد الولادة منهارة، تبي أيام ما تتحرك من الفراش، بعد الولادة مباشرة جاعت، ما عندها أحد، وهي التي يرزقها الرب، لكن أراد الرب أن يعلمها بدل السبب. اشتغلي، لا تتعودين الأكل يأتيك، تحركي. وعندها نخلة، والله لو حركها رجال أقوياء ما أسقطوا منها شيئا، لو تهز النخل يطيح منها شيء ما يطيح منها شيء. لكن الله أمر مريم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أول ما هزت النخلة تساقط الرطب بدل السبب فقط. وتوكل على الله جل وعلا، أنت اسعى، أنت أبذل، والسعي مطلوب منك. أما القلب لا يتعلق لا بمعاش ولا بعقار. مصيبة الناس ما يجمعون بين الأمرين، إما رجل متواكل نايم في البيت ينطر الصدقات والإحسان واحد، أو اثنين رجل يسعى ولا يتوكل على الله. من وين رزقك؟ الله، لولا العمارة ما عيش. شوف كلام الناس، ما في توكل على الله. فلان أنا عايش عليه، لو ما يعطيني فلوس أموت من الجوع. الله أكبر، أين الله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقك؟ لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. واحد ذكي، شوف أنا بشجعك في التجارة، لأنني لا أريد المسلمين خاصة أهل المساجد يحتاجون للناس. لا تحتاج إلا إلى الله جل وعلا، اغني نفسك وأولادك عن الحرام، لأن تتركهم أغنياء يعني ما يحتاجون أحد خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لا تترك أولادك من دون إياديهم للناس، على الأقل شيء يعيشون عليه. نعم الله يتولى الصالحين، لكن لما جاء الرجل يتبرع بكل ماله قال لا، بس الثلث حدك، والثلث كثير، دع الباقي لأولادك للورثة يعيشون من بعدك. رجل ذكي ما عنده رأس مال كبير بالنسبة لغيره، يعني عنده جمع حوش كل فلوسه 6000 دينار، وين راح؟ راح الصين. ايش اشترى؟ اشترى 1,000,000 كوب، مليون. تقولي الله مليون، مليون سعر الوحدة 6 فلوس، الصين كل شيء ببلاش. شوف استوى ذلك، رجع بالمليون، منها ما انكسر منها ما بقي، طلع من 6,000 أكثر من 6,000 ب30، وصلت 36,000 دينار. اسعى، اقذل، لا تقل وأنت نائم في البيت سوف يرزقني الرب عز وجل، السماء ولا تمطر ذهبا. عمر يترك الذكرى أحيانا بعض المجالس ويلهيه مال الصفق بالأسواق، يبيعيش. أبو بكر بعد الخلافة والمهاجرون شنو طبيعتهم؟ المهاجرون أكثرهم تجار ترى، والأنصار أكثرهم شنو؟ زراع، أهل زراعة الأنصار وأهل تجارة المهاجرين. هذا نفع هذا وهذا انتفع بهذا. كان أبو بكر تاجرا، فلما تولى الخلافة نزل أول يوم في الخلافة في السوق يبيع ويشتري، فرآه الناس قالوا يا أمير يا خليفة رسول الله والخلافة والناس. قال وأضيع أولادي؟ تبوني أجلس للخلافة وأضيع أولادي؟ قال ومن يدير شؤون المسلمين؟ قال لئن ضيعت عيالي كنت لما غيرهم أضيع. هذا الكلام ورد فيه على بعض الصالحين اللي جالس في المسجد مضيع أولاده مضيع أسرته. وأولاده يمكن ملاقين حتى يأكلون، وهو بحجة أن ذاهب يدعو إلى الله ولا يحضر الدروس. طيب أولادك يريدون لقمة العيش، وأسرتك تريد أن تعيش على الأقل حياة فقط عادية. اسمع لهذا الرجل الذكي العاقل أبو بكر الصديق، قال: إن ضيعت أولادي كنت لما سواهم أضيع. قالوا: نضرب لك جزءا، حط لك فلوس. فضربوا له راتب علشان يشتغل للأمة، فرأى الأموال ما تكفيه، فلم يرده هذا الأمر، فذهب للصحابة قال: إما أن تزيدوني وإلا أرجع، ما يكفيني هذا. فزادوه من المال فرضي، فلما رضي أدار شؤون الأمة. أنا ما أقدر أعمل في الدين وأشتغل في الدعوة وأحضر مجالس الذكر وأدع أولادي جياع ما يملكون حتى ملابس يلبسونها. تقول لي هذا موجود؟ نعم موجود في هذا الزمن. شوف يوسف عليه السلام 15 سنة يخطط اقتصاد البلد، تزرعون 7 سنين دأبا، يعني شدوا حيلكم 7 سنين ازرعوا ازرعوا كثر ما تقدرون، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. خطة اقتصادية، خزنوا في السنبل لا تطلعونه مثل كل مرة لأنه يحفظ أكثر. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. العام 15، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. 15 سنة. اليوم لو تسأل واحد تقول لي: أخي عندي خطة لبعد سنة اقتصادية. يا أخي حنا مو ضامنين نعيش إلى بكرة. طيب ويوسف ألم يفكر في اقتصاد؟ أليس نبي الله؟ ألا يعرف معنى الزهد؟ لكن يبذل السبيل ويتوكل على من؟ على الله جل وعلا. لا تعتمد على عمارة، لا تعتمد على وظيفة، لا تعتمد على راتب. ولهذا بعض العلماء يقولون أن التجارة تعلم الإنسان التوكل على الله، يوم يربح ويوم يخسر ويوم يكسب ويوم ما في كسب تجارة، لكن الوظيفة اليوم والراتب يضعف التوكل أحيانا. صح، لأنه ما يدري معاشه جاية عند المعاش الوزارة، عند المعاش الشركة، لأن وظيفة محدودة وراتب معلوم. ما يتعلم التوكل على الله جل وعلا إلا إذا عود نفسه بأن الله إن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. علامات أو أسباب النجاح في العمل بعضها سوف أذكرها لك الآن. أولها الصدق. اللي يكذب في تجارته وعمله ما يفلح، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. من يسويها اليوم؟ يا فلان هذه البضاعة بيعك إياها ومكتوب عليها ميد إن كذا، لكن مو صحيح. أنا أقول لك مو صحيح، ترى الصحيح مصنوعا في البلد الفلاني لكن جاءتني هكذا. من فينا يفعلها؟ تشتري السيارة ولا ما تشتري؟ شوف الحراج اليوم، من يخرج أمام الناس يبيع سيارته ويقول كل العيوب اللي فيها؟ يصدق ويبين. من؟ لكن بورك لهما في بيعهما. من اليوم في المحلات يصدق يقول اشتريتها بكذا، يقسم بالله العظيم كذبا وهو كاذب، والله كلفتني كذا، ما كلفته نصف المبلغ هذا، يقسم بالله وهو كاذب. أول شيء الصدق. تريد أن تفلح في التجارة، تريد أن يبارك الله لك، أصدق أولا. 2، الأمانة. أين الأمانة اليوم إلا من رحم الله؟ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. شوف الأمانة، الشيخ بن عثيمين، سمعتم بالشيخ رحمه الله، كان عنده قلم في حبر، يكتب القلم اللي في حبر. يوم من الأيام جاءه أحد الطلاب يسأله عن شيء، فأراد الشيخ أن يكتب له كلاما، فأفرغ الحبر من القلم وأخذ الحبر من إداوة أخرى من مكان ثاني، أخذ الحبر وكتب له. قال: يا شيخ لما فعلت هذا؟ حبر وحبر. قال: هذا حبر العمل، لا أكتب فيه إلا ما يخص العمل، وهذا حبري الخاص، أكتب فيه شأني الخاص.